الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور أنه يمني أحدهم أنه إنما يحب ذلك الأمرد أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى لا للفاحشة، ويأمره بالوحي. نعم، الشيطان لعنه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. الشيطان لعنه الله يفتن الناس بالنظر إلى الصور، وليس المراد بالصور الصور المعروفة فوتوغرافية ولا، بل المراد صور الناس. صور الناس صوركم الله، هو المصور سبحانه وتعالى، فينظرون صور الناس، لا سيما النساء والمردان يعني الأطفال الصغار، يصوبون النظر إليهم نظر الشهوة. يزين لهم الشيطان ذلك نظرا محرما، نظر شهوة. وإذا نهوا عن ذلك قالوا: إنما نتفكر في خلق الله، نتفكر في خلق الله، تفكر في خلق الله هو النظر إلى الصور الفاتنة. لماذا لا تنظرون إلى الجبال، إلى الأشجار، إلى مخلوقات، إلى الإبل، إلى الغنم، إلى الدواب التي خلقها الله على أشكال ونوعها؟ ماذا لا تنظرون إلى هذا، وإنما تنظرون إلى الصور الفاتنة. نعم. ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور أنه يمني أحدهم أنه إنما يحب ذلك الأمرد أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى لا لفاحشة، ويأمره بمؤاخاته. إذا نهوا عن ذلك قالوا: إنما ننظر إليه نظر محبة، محبة في الله، ننظره نظر محبة في الله، وكذبوا في ذلك. إنما ينظرون إلى هذه الصور، لماذا خصوها؟ إنما ينظرون إليها للفتنة، زين الشيطان ذلك لهم وأغراهم به. ففي هذا وجوب غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الواجب غض البصر عن هذه الأشياء الفاتنة. نعم. وهذا من جنس المخادنة، بل هو مخادنة باطنة، مصاحبة. اللي ينظر إلى النساء نظر شهوة هذا نوع من المخادنة، لأنه نظر شهوة، فهو يتشهى بالنظر إلى تلك الأجسام، وهذا نظر شهوة وهو محرم، والنظر يجر إلى الفاحشة. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. تدرج الشيطان بالإنسان. لماذا يخص النساء والمردان بالنظر؟ لا، لماذا لا ينظر إلى هذا الكون وما فيه من العجائب وما فيه من الآيات ويتبصر بذلك؟ فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا محل نظر الاعتبار. نعم. وهذا من جنس المخادنة، بل هو مخادنة باطنة كذوات الأخدان التي قال الله تعالى فيهن: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. متخذات أخدان، والخدن هو الصاحب الذي يكون بين المرأة والرجل كما في الجاهلية يتخذون الأخدان من النساء، وكذلك هو الآن في دول الكفر. دول الكفر لا يتزوج الواحد منهم إلا إذا بلغ من السن مبلغا كبيرا، وإلا كل وقته في العياذ بالله في النظر والفواحش، ويمتع نفسه بالحرام. فإذا ما أراد الذرية، إذا ما أراد الذرية تزوج، يريد ذرية، وإلا فاستمتاعه بالحرام والعياذ بالله. وزواجه ليس من أجل العفة، وإنما لأجل الذرية. نعم. وقال سبحانه في حق الرجال: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فيظهرون للناس، ولا متخذي أخدان يعني من النساء، يسمونها صاحبة ويسمونها بأسماء فاتنة، صاحبة وعشيقة وإلى آخره. نعم. وهذا موجود في دول الكفر بكثرة، ويوجد في الدول الإسلامية أكثر، لأن الشيطان يتسلط على المسلمين أكثر فيغريهم بذلك، إلا من رحم الله. نعم. فيظهرون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى، ويبطنون اتخاذها خدنا، يتلذذون بها فعلا أو تقبيلا أو تمتعا بمجرد النظر والمحادثة والمعاشرة. نعم. واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة هو من أعظم الضلال والغي وتبديل الدين. هذا نظر شهوة، ما هو نظر يعني نظر مصاحبة، ونظر إنما هو نظر شهوة، وهو مرض قاتل يجر إلى شر. الذين يذهبون إلى تجمعات النساء وإلى أسواق النساء ينظرون إليهن هم من هذا النوع الذين خدعهم الشيطان، تجده ما له شغل إلا يروح ويجي مع الوسواس، وينظر إلى هؤلاء النساء لا سيما إذا كنا متبرجات، والمرأة تتبرج إذا خرجت إلا من رحم الله. المرأة تتبرج إذا خرجت لأنها تحب أن تفتن الناس وأن ينظروا إليها وأن يتعلقوا بها، ما تخرج محتشمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني غير متزينات، وإنما يخرجن متسترات بلباس ليس لباس زينة، وإنما هو لباس ستر. أما لباس الزينة فهو مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، هؤلاء كاسيات عاريات. إذا ابتليت المرأة لتخرج في التلفزيون في مقابلة فإنها تتجمل أكثر مما تتجمل لزوجها، تعرض نفسها في التلفزيون وبدل أن يراها واحدة وعشرة يراها العالم كله أمام العالم والعياذ بالله. فلتتق الله هؤلاء النسوة اللاتي يعرضن أنفسهن للفتنة ويعرضن غيرهن للفتنة. نعم. واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة هو من أعظم الضلال والغي وتبديل الدين، حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه محبوبا له. الله يبغض هذا، هم يقولون الله يحب هذا وهذا عبادة، ننظر في خلق الله، ننظر في لأجل المحبة، لأجل كذا وكذا، ولا نكون نافرين عن الناس ولا نكون. نعم. حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه محبوبا له، وذلك من نوع الشرك. نعم، نوع شرك، وإن كان ما هو شرك في العبادة وإنما هو شرك في المحبة، شرك في المحبة. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم فحب الله شرك. نعم. والمحبوب المتخذ من دون الله طاغوت. نعم، لأنه يجر إلى شر، طاغوت لأنه يدعو للفتنة والشر، والطاغوت من الطغيان كما قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، هذا هو الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. نعم. فإن اعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة وبعض المباشرة لله وأنه حب فيه كفر وشرك كاعتقاد محبي الأوثان في أوثانهم. نعم، الأوثان ما عبدوها المشركون، ما عبدها المشركون إلا لأنهم يحبونها، يحبون الأحجار والأشجار محبة عبادة، لو كانوا ما لا يحبونها ما عبدوها. الذي جرهم على هذا هو المحبة، المحبة خطيرة جدا. نعم. وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير والبر. نعم، يزين لهم الشيطان أن التعاون على الفاحشة أنه من التعاون على البر والخير، وهذا من قلب الحقائق والعياذ بالله. تعاون على الطاعة هو المطلوب، والفاحشة محرمة، تعاون عليها عدوان ومعصية وظلم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير والبر، وأن الجالب محسن إلى العاشق جدير بالثواب، وأنه ساع في دوائه وشفائه وتفريج كرب العشق عنه، وأن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كذا يقول لهم الشيطان في إطلاق أبصارهم على النساء والمردان والفتنة، يقول لهم الشيطان ذلك. البصر فيه خطورة، إذا لم يصنه الإنسان ففيه خطورة عظيمة. نعم. فصل. ثم هم بعد هذا الضلال والغي أربعة أقسام: قوم يعتقدون أن هذا لله، وهذا كثير في طوائف العامة والمنتسبين إلى الفقر والتصوف وكثير من الأتراك. نعم، يعتقدون أن هذا العمل أنه من التقرب إلى الله ومن نشر المحبة بين الناس والألفة، كذا يقول لهم الشيطان. نعم. وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله، وإنما يظهرون أنه لله خداعا ومكرا وتسترا. يعلمون أن هذا ليس لله، وإنما يقولون هو لله من باب الخداع للناس، وهؤلاء أشد من الذين قبلهم. نعم. وهؤلاء من وجه أقرب إلى المغفرة من أولئك لما يرجى لهم من التوبة، ومن وجه أخبث لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرم. نعم. وأولئك قد اشتبه الأمر على بعضهم، كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع أصوات الملاهي قربة وطاعة، ووقع في ذلك من شاء الله من الزهاد والعباد. نعم، في ناس يتخذون الغناء قربة إلى الله، أنه من التذكير ومن زعمهم. من يتخذ الآلات اللهو من باب القربة إلى الله، وهكذا المعاصي يقولون هذه تقرب إلى الله، وهذا من الانتكاس، بل هذه تبعد عن الله وتوقع في الفاحشة. الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم توعدهم بأنه خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون، لا يخفى عليه شيء. نعم. وكذلك اشتبه على من هو أضعف علما وإيمانا أن التمتع بعشق الصور ومشاهدتها ومعاشرتها عبادة وقربة. تدرج بهم الشيطان شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الضلال، يزين لهم الفساد بصورة الصلاح، يزين لهم الفساد أنه صلاح، من ذلك في النظر يزين لهم أنه قربة إلى الله وصلاح، مع أن الله حذر منه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فإذا أطلقه الإنسان فإنه يقتله، هذا السهم وين يروح؟ يرجع إليه فيقتله ويوقعه في الشر والفساد. نعم. القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى، فتارة يكونون من أولئك الضالين الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وطأ فيها لله تعالى، وأن الفاحشة معصية، فيقولون: نفعل شيئا لله تعالى ونفعل أمرا لغير الله تعالى. وتارة هم لو كانوا يأتون المعصية، لو كانوا يأتون المعصية وهم يعرفون أنها معصية، لكان أهون من أن يأتوها ويظنون أنها طاعة، أنها طاعة، يسمونها طاعة، أو يسميها لهم الشيطان طاعة. وهذا عند الصوفية وعند الضالين كثير. نعم. وتارة يكونون من أهل القسم الثاني الذين يظهرون أن هذه المحبة لله، وهم يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك، فيجمعون بين الكذب والفاحشة. نعم. وهم في هذه المخادنة والمؤاخاة مضاهئون للنكاح، فإنه يحصل بين هذين من الاقتران والازدواج والمخالطة نظير ما يحصل بين الزوجين، وقد يزيد عليه تارة في الكم والكيف، وقد ينقص عنه. أو النظر المحرم في شهوة زنا، قال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر، فالنظر المحرم زنا، نوع من الزنا. نعم. وقد يحصل بينهما من الاقتران ما يشبه اقتران المتواخيين المتحابين في الله، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. بعض النساء أو كثير من النساء إذا أرادت الخروج من بيتها تتزين بأنواع الزينة وتتطيب بأفخر الأطياب من أجل أن تفتن الناس، ويزين الشيطان لها ذلك بأنه من الإحسان ومن التجمل وإزالة يعني الأذى وإزالة، زين الشيطان هذا، تظهرين مظهر طيب وتظهرين تكونين قدوة للنساء يجملن أنفسهن، وبدل ما هن يخرجن إلى الأسواق بغير زينة وغير ما يجلب لهن أنظار الناس، هذا نقص عندهم. فلتحذر النساء من هذا، خصوصا النساء اللاتي يخرجن للأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليخرجن تفيلات لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفيلات، رايحه للمسجد ومع هذا ما تتزين، فكيف إذا كانت رايحه للشارع، رايحه للسوق، رايحه تتزين وتتجمل، أو أشد من ذلك في وقتنا الحاضر أنها تكون إعلامية تظهر أمام الناس وأمام التلفزيون. ألا تتقي الله في نفسها وتعلم أنها مسؤولة، تعلم أنها واقفة بين يدي الله، لماذا تعرض نفسها هذا العرض؟ بدل أن ينظر إليها واحد ينظر إليها الملايين من المشرق والمغرب. هل تتقي الله هذه المرأة التي تقف أمام التلفاز أو أمام أي شيء يظهر صورتها أمام الناس لتحتشم؟ قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويقول سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن، يعني الخمار ما يكون على الرأس، تدليه على وجهها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ما تجعل صدرها أيضا معروض للفتنة ومعروض، تستر الصدر، إذا كان يستصدر واجب عليها تستر صدرها فكيف بوجهها؟ وجهها أشد فتنة. على المرأة المسلمة أن تتقي الله ولا تفتن الناس وتفتن نفسها. نعم. وقد يحصل بينهما من الاقتران ما يشبه اقتران المتواخيين المتحابين في الله، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، فإن المتحابين في الله يعظم تحابهما ويقوى ويثبت بخلاف هذه المواخاة والمحبة الشيطانية. نعم. ثم قد يشتد بينهما الاتصال حتى يسمونه زواجا، ويقولون تزوج فلان بفلان، كما يفعله المستهزئون بآيات الله تعالى ودينه من مجان الفسقة، ويقرهما الحاضرون على ذلك ويضحكون منه، ويعجبهم مثل ذلك المزاح والنكاح. وربما يقول بعض زنادقة هؤلاء الأمرد حبيب الله والملتحي عدو الله، وربما اعتقد كثير من المردان أن هذا صحيح، وأنه مراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا الحديث، وأنه توضع له المحبة عبادة أي محبة شهوة. نعم. وأنه توضع له المحبة في الأرض فيعجبه أن يحب ويفتخر بذلك بين الناس، ويعجبه أن يقال هو معشوق أو حظوة البلد. الله جل وعلا لا يحب الفساد، لا يحب الفساد، هذا في القرآن، وهذا فساد. إنما يحب الطاعة وما يقرب إليها، ويحب أهل الطاعة. من كان يريد محبة الله فليطعه، يتجنب ما يسخط الله ويغضب الله، يتجنب أسباب الفتن والشرور. نعم. يعجبه أن يحب ويفتخر بذلك بين الناس، ويعجبه أن يقال هو معشوق أو حظوة البلد، وأن الناس يتغايرون على محبته ونحو ذلك. هي محبة شهوة، ما هي محبة عبادة. نعم. وقد آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى ترجيح وطء المردان على نكاح النسوان. نعم، لأن الشيطان يتدرج ببني آدم حتى يوصلهم إلى هذه المرتبة، أن اللواط أحسن من الزواج بالنساء، اللواط بالمردان أحسن من الزواج بالنساء، قبحهم الله. نعم. وقد آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى ترجيح وطء المردان على نكاح النسوان، وقالوا هو أسلم من الحبل والولادة ومؤونة النكاح والشكوى إلى القاضي وفرض النفقة والحبس على الحقوق. كل هذا من تسويل الشيطان. الزواج فيه مصالح، الزواج الشرعي فيه مصالح، فيه خير، فيه إعفاف، فيه ذرية، فيه قيام الرجل على المرأة، قوامة، فيه مصالح عظيمة. نعم. وربما قال بعضهم إن جماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ جماع الصبيان، لأن الفرج يجذب من القوة والماء أكثر مما يجذب المحل الآخر بحكم الطبيعة. هذا كله من الشيطان قبحه الله. ليحذر المسلمون من خطوات الشيطان، الشيطان يأخذ الناس خطوات شيء فشيء. نعم. وقسمت هذه الطائفة المفعول به إلى ثلاثة أقسام: مؤاجر ومملوك ومعشوق خاص. فالأول إزاء البغايا المؤجرات أنفسهن، والثاني بإزاء الأمة والسرية، والثالث بإزاء الزوجة أو الأجنبية المعشوقة. نعم. وتعوض كل منهم بقسم عن نظيره من الإناث، وربما فضل بعضهم اتخاذ المردان واستفراشهم على النساء من وجوه، وهذا مضادة ومحادة لله ودينه وكتبه ورسله. الله جل وعلا قال في قوم لوط إنهم أتوا الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد، لم يسبق أحد إلى إتيان الفاحشة للذكور. قال بعض الخلفاء من بني أمية ما كنت أظن أن رجلا سيأتي رجلا لولا أني قرأته في القرآن، أتأتون الذكران من العالمين. هذا فيما قاله شعيب عليه السلام لقومه، أتأتون الذكران من العالمين، أو قاله لوط لقومه، أتأتون الذكران من العالمين تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. من العدوان والعياذ بالله، تعدي الحلال إلى الحرام، ومن الاعتداء على حرمات الله عز وجل. نعم. وربما فضل بعضهم اتخاذ المردان واستفراشهم على النساء من وجوه، وهذا مضادة ومحادة لله ودينه وكتبه ورسله، وصنف بعضهم كتابا في هذا الباب وقال في أثنائه باب في المذهب المالكي، وذكر فيه الجماعة في الدبر من الذكور والإناث. وقد علم كذبوا على مالك وعلى مذهب مالك رحمه الله. نعم. وقد علم أن مالكا رحمه الله تعالى من أشد الناس وأشدهم مذهبا في هذا الباب، حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدا بكرا كان أو ثيبا. نعم. وقوله في ذلك هو أصح المذاهب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حرق اللوطية في النار، حرقهم في النار، وأقره ابن عباس على ذلك، إلا أنه ابن عباس يرى قتلهم بالسيف بدلا من النار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال اللوطي يقتل، لكن يقتل بماذا؟ بعضهم قال يقتل بالسيف، بعضهم قال يحرق، بعضهم قال يرفع إلى أرفع مكان في البلد ثم يطلق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، يؤخذ إلى أرفع مكان في البلد ثم يطلق إلى الأرض ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. فهم أجمعوا على أنه يقتل، لكن كيفية القتل بماذا؟ إنما يقتل، لا بد أن يقتل. نعم. حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدا بكرا كان أو ثيبا. وقوله في ذلك هو أصح المذاهب كما دلت عليه النصوص. نعم. واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله. ولا يفرق بين بكر وثيب، يقتل لأنه فساد، لو بقي لأفسد في الأرض وأفسد في البلد، كونه يستأصل ويقتل هذا هو الأحسن، ولإزالة هذه الفاحشة عن الناس. نعم. واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله كما سنذكره إن شاء الله تعالى. اتفقوا على أنه يقتل، لكن اختلفوا في كيفية قتله، يقتل بالسيف هذا قول، يرجم بالحجارة إن كان ثيبا هذا قول، يحرق بالنار هذا قول، إنما اتفقوا على أنه يقتل. نعم. وسبب غلط هذا وأمثاله أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله تعالى. سبب غلط هذا الذي نسب إلى مالك جواز إتيان المملوك الذكر. نعم. وسبب غلط هذا وأمثاله أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله القول بجواز وطئ الرجل امرأته في دبرها. نعم. وهو كذب على مالك وعلى أصحابه، فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه. نعم. الدبر ما هو محل للاستمتاع، بل هو محل للقاذورات، وأيضا لا ينتج حمل ولادة، فهو فساد. خلاف الوطئ في القبل فإنه من الزوجة فإنه صلاح، ينتج ذرية ويعرف الزوجين أحدهما بالآخر، في مصالح، لمصالح عظيمة. والله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم، حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. لكن في القبل يأتيها من وجهها، يأتيها من قفاها، لكن لا بد أن يكون الوطء في القبل، لا يكون في الدبر أبدا. نعم. وسبب غلط هذا وأمثاله أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله القول بجواز وطء الرجل امرأته في دبرها، وهو كذب على مالك وعلى أصحابه، فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه. ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكا يبيح ذلك نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور وجعلوا الباب إذا نسب إلى أحد من العلماء قول من الأقوال فلا تصدق النقل، بل ارجع إلى كتب هذا العالم، ارجع إلى كتبه لتجد ما ثبت عنه ما ثبت عنه. وأما قول فلان وعلان فهذا لا يعتمد عليه، الكذب كثير. نعم، لا يعتمد على مجرد النقولات والأقوال من غير رجوع إلى الكتب التي ألفها المنسوب إليه ذلك الكلام. نعم. ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكا يبيح ذلك، نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور وجعلوا الباب بابا واحدا، وهذا كفر وزندقة من قائله بإجماع الأمة. نعم. ونظير هذا ما يتوهمه كثير من الفسقة وجهال الترك وغيرهم، أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن هذا ليس من الكبائر، وغايته أن تكون صغيرة من الصغائر. كم نسبوا إلى الأئمة من الأقوال الفاسدة والكاذبة ما هو محض افتراء عليهم، ونحن إذا نسب إلى أحد من العلماء شيء نرجع إلى كتبهم، كتبهم وثائق نرجع إلى كتبهم، لو كان هذا صحيحا لكان في كتبهم، أما مجرد قال فلان وقال فلان هذا لا يعتمد عليه. نعم. وهذا من أعظم الكتب، والحمد لله كتب المذاهب الأربعة مدونة ومدروسة ومتناقلة من جيل إلى جيل، فهي محفوظة والحمد لله كتب. نعم. وهذا من أعظم الكذب والبهت على الأئمة، فقد أعاد الله أبا حنيفة وأصحابه من ذلك. نعم. وشبهة أبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة من أتباع التابعين، وقيل إنه أدرك بعض الصحابة فهو من التابعين، له مكانة عظيمة في الإسلام رحمه الله، لا ينسب إليه شيء لا يليق به، وهذه كتبه موجودة، إذا نسب إليه شيء الحمد لله كتبه موجودة، كتب أصحابه موجودة الذين رووا عنه. نعم. وشبهة هؤلاء الفسقة الجهلة أنهم لما رأوا أبا حنيفة رحمه الله لم يوجب فيه الحد، ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب بل من صغائرها، وهذا ظن كاذب، فإن أبا حنيفة رحمه الله لم يسقط فيه الحد لخفة أمره، وإن جرمه عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظم من جرم الزنا، ولهذا عاقب الله سبحانه أهله بما لم يعاقب به أمة من الأمم. نعم، قوم لوط أهل اللواط. نعم. عاقبهم الله بعقوبة لم يعاقب بها أحدا من الأمم، لأنهم أتوا فاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، وهي إتيان الذكور. نعم. ولهذا عاقب الله سبحانه أهله بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وجمع عليهم من أنواع العذاب ما لم يجمعه على غيرهم. نعم. وشبهة من أسقط فيه الحد أن فحش هذا مركوز في طباع الأمم فاكتفي فيه بالوازع الطبعي، كما اكتفي بذلك في أكل الرجيع وشرب البول والدم، ورتب الحد على شرب الخمر لكونه مما تدعو إليه النفوس. نعم. والجمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعي لذلك، فالحد فيه أولى من الحد في الزنا، ولذلك وجب الحد على من وطئ أمه وابنته وخالته وجدته، وإن كان في النفوس وازع وزاجر طبعي عن ذلك، بل حد هذا القتل بكل حال ذكرا كان أو محصنا في أصح الأقوال، وهو مذهب أحمد وغيره. نعم من أتى محرمه من النساء فإنه يقتل. أي قال إن كان بكر يجلد وإن كان ثيب يرجم، لا يقتل على كل حال. نعم. هذا ونفرة النفوس عن ذلك أعظم بكثير من نفرتها عن المردان. نعم. ونظير هذا الظن الكاذب والغلط الفاحش ظن كثير من الجهال أن الفاحشة بالمملوك كالمباحة أو مباحة، أو أنها أيسر من ارتكابها من الحر، وتأولت هذه الفرقة القرآن على ذلك، وأدخلت المملوك في قوله سبحانه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أو ما ملكت أيمانهم يعني من النساء، هم ملكت أيمانهم من الرجال والعياذ بالله، وقبح من قال هذا. نعم. حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسها وتتأول القرآن على ذلك، لأنه ملك يمين، لأنه ملك يمين، لا يجوز للمرأة أن تمكن مملوكها يقول هذا ملك لي، لا هذا ما يملك الشيء هذا وأنت ما تملكين الشيء هذا، هذا فاحشة. نعم. حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسها وتتأول القرآن على ذلك، كما رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت عبدها وتأولت هذه الآية، ففرق عمر بينهما وأدبها وقال ويحك إنما هذا للرجال لا للنساء. نعم. ومن تأول هذه الآية على وطئ الذكران من إنما هذا للرجال، أنهم أن الرجال يستمتعون بمملوكاتهم، تسرون بهن بمملوكاتهم، هذا للرجال، أو ما ملكت أيمانهم يعني الرجال. أما المرأة إذا ملكت عبدا فلا تتسرى به، لا يجوز هذا. نعم. ومن تأول هذه الآية على وطئ الذكران من المماليك فهو كافر باتفاق الأمة. أي نعم، من فسر ملك اليمين بالذكور أن لمالكه أن يفعل فيه الفاحشة فهو كافر، كافر باتفاق الأمة. نعم. قال شيخنا رحمه الله، الشيخ الإسلام بن تيمية، نعم هو الشيخ ابن القيم. نعم. قال شيخنا رحمه الله ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم على ذلك، قال سألني مرة بعض الناس عن هذه الآية وكان ممن يقرأ القرآن، فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين، قال ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع يبيحه. لا يحولها ولا تنكحوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا لا تزوجون المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. نعم. قال ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع يبيحه بعض العلماء ويحرمه بعضهم ويقول اختلافهم شبهة، وهذا كذب وجهل، فإنه ليس في فرق الأمة من يبيح ذلك، بل ولا في دين من أديان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما يبيح. هذه كتبهم موجودة، كتب الأئمة وأتباعهم من أصحاب الأئمة الأربعة موجودة ومدونة، ما يوجد فيها شيء من هذا البهت والكذب. نعم. وإنما يبيحه زنادقة العالم الذين لا يؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. نعم. قال ومنهم من يقول هو مباح للضرورة، مثل أن يبقى الرجل 40 يوما لا يجامع، إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طوائف من الجند والعامة والفقراء. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. قال ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحج فيه، وظن أن ذلك خلاف في التحريم، ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وليس فيه حد مقدر. نعم. ثم يعني لأن فحشه يكفي، فحشه نفر الناس عنه أكثر مما ينفر الحد والجلد والرجم. نعم. ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطأ بعض المجتهدين وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين تبديل الدين وطاعة بعض الشياطين ومعصية رب العالمين. ولهذا يقولون من تتبع الرخص تزندق، الذي تتبع أقوال العلماء ويقول ما دام قال به فلان وما دام هذا موجود في المذهب الفلاني فيكون سهلا الوقوع فيه، كلام على كتاب الله وسنة رسوله ما هو على الكتب، كتب يكون فيها الصحيح ويكون فيها الضعيف ويكون فيها الحق ويكون فيها الباطل، لأنها من أقوال الرجال خلاف الوحي المنزل من الله عز وجل هو المرجع، هو المرجع الكتب، ما وافق القرآن والسنة مما في الكتب فهو حق وما خالف الكتاب والسنة مما فيها فهو باطل ولو كان في الكتب. ولكن الحمد لله الكتب المذاهب الأربعة ليس فيها شيء من هذا الإفك وهذا الكذب لأنها مدروسة ومرت على أجيال من العلماء ودونوها ومحصوها خلصوها فهي إرث طيب. نعم. فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهوية الغالبة فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك والخروج عن جملة الشريعة بالكلية. نعم. ولما سهل هذا الأمر في نفوس كثير من الناس صار كثير من المماليك يتمدح بأنه لا يعرف غير سيده وأنه لم يطأه سواه، كما تتمدح المرأة والأمة لأنها لا تعرف غير سيدها وزوجها. نعم. وكذلك كثير من المردان يتمدح بأنه لا يعرف غير خدينه وصديقه أو مواخيه أو معلمه، وكذلك كثير من الفاعلين يتمدح بأنه عفيف عما سوى خدنه الذي هو قرينه وعشيره كالزوجة أو عما سوى مملوكه الذي هو كسريته. ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة، فإن كان مختارا راضيا لم يكن بذلك بأس، فكأن المحرم عنده من ذلك إنما هو الظلم والعدوان بإكراه المفعول به. قال شيخنا رحمه الله: وحكى لي من أثق به أن بعض هؤلاء أخذ على هذه الفاحشة فحكم عليه بالحد، فقال: والله هو ارتضى بذلك وما أكرهته ولا غصبته فكيف أعاقب؟ فقال: نصير المشركين، وكان حاضرا، هذا حكم محمد بن عبد الله وليس لهؤلاء ذنب. نصير الدين الطوسي الخبيث. نعم. ومن هؤلاء من يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق إلى حد يخاف معه التلف. نعم. أبيح له وطء معشوقه للضرورة. ومن هؤلاء من يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق إلى حد يخاف معه التلف أبيح له وطء معشوقه للضرورة وحفظ النفس، كما يباح له الدم والميتة ولحم الخنزير في المخمصة. وقد يبيح هؤلاء شرب الخمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الزواج والصيام لمنع به شهوة. نعم. وقد يبيح هؤلاء شرب الخمر على وجه التداوي وحفظ الصحة إذا سلم من معرة السكر. الخمر ما فيه دواء، إنما هو داء وليس فيه دواء، وكذب من يقول إن فيه دواء. نعم. ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات، كما أن الإيمان والعمل الصالح درجات، كما قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم. وقال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. نعم. وقال سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال: النسيء هو تأخير الأشهر الحرم إلى وقت آخر، الأشهر الحرم اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب، يأخرونها في الجاهلية يؤخرونها على حسب هواهم. إنما النسيء، هذا هو النسيء، تأخير الأشهر الحرم. إنما النسيء زيادة في الكفر، ضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم. نعم. وقال تعالى: الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. هذا المنافقون، المنافقون إذا ما أنزلت سورة على الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمنون يفرحون، يفرحون بما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المنافقون فلا، ما يفرحون بذلك. أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، شوف المؤمنون. وأما الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق، زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية. نعم. ونظائره في القرآن كثيرة، ومن أخف هؤلاء جرما من يرتكب ذلك معتقدا تحريمه، وأنه إذا قضى حاجته قال أستغفر الله. بعضهم يجيها الشيطان يزين له المعصية يقول تتوب عقبها، تتوب عقبها، مثل ما قال إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون فيما بعد وتصلحون، زين لهم الشيطان. نعم. ومن أخف هؤلاء جرما من يرتكب ذلك معتقدا تحريمه، وأنه إذا قضى حاجته قال أستغفر الله، فكأن ما كان لم يكن. نعم، يقول أتوب، أتوب، يفعل المعصية يسمح لنفسه بذلك ويقول أتوب. أيه، وش دريت أنك تتوب؟ ونحيل بينك وبين التوبة، هو الأمر بيدك. نعم. فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق، فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق. لا لا، فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق، هذا مضاف إلى وضيف يجر. نعم. فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق كتلاعب الصبيان بالكرة، وأخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. نعم، الشيطان يزين للناس ويملي لهم، فإن أطاعوه هلكوا، وإن أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم نجوا. نعم. وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها، فالمتخذ خدنا من النساء والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحد، والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر به المحدث للناس به، فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يستحون، يجاهرون بالمعصية وقد يفتخرون بها أيضا، هذا لا يعافى والعياذ بالله، ولا يوفق للتوبة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه، يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا. نعم، اللي يشرح أفعاله القبيحة للناس من باب الافتخار بها، أنا فعلت كذا وفعلت كذا، يتمدح بهذا، هذا لا يوفقه الله للتوبة والعياذ بالله، خلاف الذي يأتي المعصية وهو مستحي وخجل ويستخفي بها ولا يظهرها، هذا حري أنه يتوب. نعم. فيبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر الله عن نفسه، أو كما قال اللي تحدث بأفعاله القبيحة، هذا هتك ستر نفسه. الإنسان إذا ابتلي ووقع في المعصية ما يظهرها للناس ويتمدح بها، بل يستحي من الله ويخاف من الله، وقد يتوب ووفق للتوبة. الحياة كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. نعم. وفي الحديث الآخر: إن الخطيئة إذا أخفيت لا تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمعصية إذا أظهرت ولم تنكر عمت العقوبة الصالحة والطالح. نعم. وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر إثما من الزنا بذات الزوج، لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه وإفساد فراشه عليه، وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزنا أو دونه. نعم. والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار، لما اقترن بذلك من أذى الجار. هذا من أكبر الكبائر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. الزنا كله قبيح، لكن خيانة الجار الذي وثق منك وصار جارا لك هذه أشد، الزنا بها أشد، أن تزاني حليلة جارك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أنزل الله جل وعلا مصداق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع، أنزل الله في ذلك قوله تعالى في آخر سورة، آخر سورة، سورة الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما. قد يكبر الكبائر. نعم. والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار، لما اقترن بذلك من أذى الجار وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيرها، ولهذا يقام له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما شئت. نعم. المظلوم يقتص له من حسنات الظالم يوم القيامة، ما فيه دراهم يوم القيامة، ما فيه إلا من الحسنات. نعم. وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها، فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل. فالزنا في رمضان ليلا أو نهارا أعظم إثما منه في غيره، وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إثما منه فيما سواها. وأما الزنا في مكة في المدينة أشد من الزنا في غيرهما من البلدان، حرمين. نعم. وأما تفاوته بحسب الفاعل فالزنا من الحر أقبح منه من العبد، ولهذا كان حده على النصف من حده، كان نصف حد العبد المملوك على النصف من حد الحر. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب يعني من الحد. نعم. ومن المحصن أقبح منه من البكر. نعم، لأن المحصن تعفف بالزواج وعرف يعني حرمة الزنا، هو أشد من العزب. نعم. ومن الشيخ أقبح منه من الشاب، ولهذا من الشيخ يعني من الكبير، كبير السن أقبح منه من الشاب، لأن الشاب قد يغويه شبابه وقوته، خلاف الشيب ما فيه يعني ما يدعوه للفاحشة لأنه كبير السن، لكن هذا دليل على أنه يحب الفاحشة. نعم، والعياذ بالله. ومن الشيخ ما حمله عليها لشدة الشهوة، إنما حمله عليها أنه يحبها. نعم. ومن الشيخ أقبح منه من الشاب، ولهذا كان أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني. نعم. ومن وشيمط زان، وشيمط زان وهو الكبير. نعم. ومن العالم أقبح منه من الجاهل، لعلمه بقبحه وما يترتب عليه وإقدامه على بصيرة. نعم. ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز. نعم. فصل. ومما ينبغي أن يعلم أنه قد يقترن بالأيسر إثما ما يجعله أعظم إثما مما هو فوقه، مثاله أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق. نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يقع عليه النظر في أماكن العبادة كالحرم المكي مثلا من نساء كاشفات ومتبرجات، هل يحاسب الإنسان على هذا النظر حيث يصعب عليه أن يتحكم فيه؟ إيه، لا تمد بصرك إذا وقع نظرك يعني من غير قصد، فغض بصرك ولا تستمر تنظر إلى ما أمامك من النساء ومن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن النظر إلى المرأة المتبرجة في شاشات التلفاز أخف من النظر إليها مباشرة لأنه لن يقع في محظور؟ لا، كله سواء، هذا يجر إلى الفاحشة، النظر إليها في التلفاز يجر إلى الفاحشة ويهون على الشخص الناظر إليها فعل الفاحشة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فعلى المرأة التي تبتلى تكون في وسائل الإعلام عليها أن تتقي الله وأن تحتشم وأن تحتجب، وكونها تبتعد عن وسائل الإعلام لا شك أنها أحوط لها وأبرأ لذمتها وأبعد لها عن أسباب الهلاك. المرأة لا تقرب وسائل الإعلام، تبعد عنها، تصون نفسها. نعم. وإذا ابتليت بوسائل الإعلام تحتجب، تتحجب، وإذا قالوا لها تشترط عليهم أنها تتحجب، ما تهلك نفسها بهذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بأن الإنسان ليس بمؤاخذ بالنظرة الأولى إلى النساء؟ ما المقصود بهذه النظرة؟ غير المقصودة، النظرة غير المقصودة، يعني أن تمشي وقع نظرك على امرأة أو على شيء لا يجوز النظر إليه، كف بصرك، ولا تؤاخذ على الفجأة، نظرة الفجأة ما تؤاخذ عليها، لكن إذا منك استمرت تؤاخذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: النظر إلى المرأة المخطوبة هل له حدود شرعية تقيده؟ الخاطب يعني؟ نعم. الخاطب ينظر إلى مخطوبته نعم أباح له الشارع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى الرغبة فيها من كفيها ووجهها شعرها. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل له أن يكتفي بالنظر إلى صورتها دون نظر مباشر؟ لا بأس بذلك، هذا أسهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف جعل المؤلف رحمه الله محبة المردان قد تؤول إلى الشرك أو هي من الشرك؟ نعم، الشرك أنواع، شرك في العبادة وشرك في المحبة وشرك في... نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول حفظك الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله التحذير من النظر إلى صور النساء في وقته، يقول: النظر الآن عند بعض الناس إنما هو نظر إلى أفلام إباحية كثيرة، يقول: كيف التوجيه في مثل هذه الأمور التي شاعت عند بعض الناس؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن ينظر إلى الأفلام الفاتنة التي فيها مناظر فاتنة، هذه خبالات للشيطان، والذين جعلوها هم يريدون اصطياد الناس، عليه أن يبتعد عنها ولا ينظر فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلاد الغرب هناك برامج تلفازية يدعون بعض من أسلم حديثا ليذكر ما فعله من المعاصي قبل الإسلام والفواحش ثم تركها بعد إسلامه، بدعوى أنه قد يؤدي هذا إلى ترك الناس لهذه المعاصي. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ولا يذكر ما حصل منه بعد توبته، ستر الله عليه، فلا يفضح نفسه، لا يفضح نفسه وقد ستر الله عليه، يحمد الله على التوبة والبعد عن هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأصل في المرأة أن تكون قارة في بيتها، هل هناك ضوابط لجواز خروجها إلى الشارع وإلى الأسواق وغير ذلك؟ نعم، هناك ضوابط. أولا يكون هناك حاجة لا يقضيها غيرها، ما يقوم أحد بقضائها إلا هي. الأمر الثاني أن تتستر ولا يظهر منها شيء يفتن الرجال. الأمر الثالث أن لا تكثر التجوال، وإذا أخذت حاجتها ترجع تسرع إلى بيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر المؤلف رحمه الله الأتراك والترك، فهل هم الموجودون الآن؟ أي هم الموجودون، الأتراك والترك هم الموجودون الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم عمل المرأة مع الرجل في مكان واحد وفي غرفة واحدة؟ خلوة ما يجوز، ما يجوز أن يخلو بها في غرفة واحدة، لا بد يكون معهما ما تزول به الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن من تتبع الرخص تزندق، ما المقصود بالزنديق وهل هو كافر؟ الزنديق الذي لا دين له، مثل ما يقولون الآن علماني، هذا هو الزنديق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض من طلبة العلم يجيز الاستمناء خوفا من الوقوع في الفاحشة إذا لم يستطع الزواج، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول باطل. الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لا يجوز وضع الشهوة إلا في الزوجة أو السرية مملوكة له، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فأولئك هم العادون، والعادة السرية وراء ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غض البصر، أرشد إلى الصيام لمن كان عنده شهوة يصوم، الصوم يحد من الشهوة، فإنه له وجاء، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني مثل الخصى له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما المراد بالمنافع المذكورة؟ الخمر حرمت تدرج، لأن الناس مغرقين فيها في الجاهلية، فالله حرمها بالتدرج. أولا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمها وقت الصلاة من أجل أن الإنسان يتربى على تركها. ثم قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير، ما أحد يبي يقدم على شيء إثمه كبير. ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون؟ فقطع دابر الخمر في آخرها في هذه الآية الأخيرة: هل أنتم منتهون؟ لما سمعها الصحابة قالوا: انتهينا انتهينا، تركوها وعمدوا إلى قرب الخمر في الأسواق وشقوها وتركوها تسيل في الأسواق، تركوا الخمر تسيل في الأسواق. لما قال الله جل وعلا: فهل أنتم منتهون، خرجوا إلى دنان الخمر، كسروها وشقوا القرب وتركوها تسيح في الأسواق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا طاف الرجل سبعين متتاليين حول الكعبة ثم جاء خلف مقام إبراهيم وتلا الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى الركعتين، فإذا أراد أن يصلي الركعتين الثانيتين يعني السبع الثاني، فهل يتلو الآية مرة أخرى أم تكفي الأولى؟ لا، يكفي تلاوتها الأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد أذان الفجر مباشرة هل نصلي سنة الفجر أم لا بد من الانتظار قليلا؟ هذا حسب الأذان، إن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر على التقويم الموجود الآن، تقويم أم القرى يؤذن عليه، فلا تصلي إلا راتبة الفجر، بعد الأذان لا تصلي إلا راتبة الفجر. أما إذا كان المؤذن يقدم الأذان على طلوع الفجر فصلي بعد الأذان لا بأس حتى يطلع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يباح للمسافر أن يقصر الصلاة؟ هل إذا جاوز العمران أم إذا تجاوز مسافة القصر؟ لا، إذا تجاوز عامر البلد، إذا تجاوز عامر البلد يبدأ السفر، يقصر الصلاة ويجمع ويفطر في رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم جلسة الاستراحة، وهل هي تفعل في صلاة الفريضة أم في النافلة؟ فيها خلاف بين العلماء، والجمهور على أنها لا تفعل، على أنها لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها من باب التشريع وإنما فعلها لما ثقل عليه الصلاة والسلام، كان يفعلها لأجل أنه ثقل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم، فهو فعلها للحاجة لا للتشريع. نعم. كذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل آخر يقول: إذا كان الإمام يأتي بجلسة الاستراحة، فهل يجب على المأموم أن يتابعه فيها أو له أن يقوم قبله؟ لا، يتابع إمامه، ما يسبق إمامه. نعم، يجلس معه للاستراحة، ما بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم استمرار الإمام في قراءة المفصل في صلاة الفجر، فيبدأ من الذاريات ويقرأ كل يوم بالترتيب إلى أن يصل إلى سورة عبسة ثم يعود مرة أخرى؟ هذا طيب، لكن الآن تركوا المفصل وتركوا اللي يقرأون به الناس، وجاءوا يعني الآن بعادة جديدة، صاروا يقرأون من وسط القرآن ومن ويغلطون ويحصل عليهم ارتباك، وهم لو لازموا قراءة المفصل لكان أسهل عليهم. قراءة المفصل آياته قصيرة، آيات المفصل قصيرة لأنها نزلت في مكة، هي من المكي، كله من مكي، خلاف السور الطوال والآيات الطويلة هذه نزلت بعد الهجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة ثم أتبعها مباشرة بسورة، يقول: في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة ثم أتبعها مباشرة بسورة أخرى، فهل يلزمني أن أقرأ الفاتحة أنا المأموم؟ إيه نعم، تقرأ الفاتحة ولو الإمام يقرأ، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الذهاب إلى القبر والقول للمقبور: ادعوا الله لي بكذا وكذا، حيث يفعله يقول بعض الناس عندنا؟ يقول: ما حكم الذهاب إلى القبر والقول للمقبور: ادعوا الله لي بكذا وكذا، حيث يفعله بعض الناس؟ المقبور يدعو الله؟ ما حد قال هذا، المقبور ميت، لا يدعو ولا يعمل شيء وهو ميت. نعم، هذا من الجهل. نعم، الميت لا يطلب منه شيء أبدا، لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا استغفار ولا، وإنما هو بحاجة إلى أن يدعى له وأن يستغفر له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ الأجرة أو أخذ المال على الرقية؟ نعم، لا بأس بذلك، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أخذ الصحابة الرقية على اللديغ الذي لدغ، وطلبوا الرقية له فرقاه بعض الصحابة فقام كأنما نشط من عقال، وأعطوه قطيعا من الغنم، وذهبوا قالوا: لا تقتسمون حتى تسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهبوا بالغنم إلى المدينة، ولما قدموا على الرسول سألوه فقال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم، انتهى.